قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أمن هذا الذي لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على العلم عند الله وإن